المسألة الثانية، إن قلت متى تبدأ رخصة الفطر في السفر؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله عز وجل قد رتب على الدخول في مسمى السفر أحكاما، متى ما تحقق مسماه ثبتت هذه الأحكام، ومتى من عدم مسماه انعدمت هذه الأحكام. فأحكام السفر متعلقة بوجود مسماه، ولا يدخل الإنسان في مسمى السفر إلا إذا فارق عامر قريته. وبناء على ذلك فمجرد العزيمة على السفر مع بقائه في بيته لا تحل له أن يترخص بالفطر، وكذلك خروجه من منزله وركوب دابته، بما أنه لا يزال في حدود بنيان بلده فلا يزال لا يجوز له الترخص. لكن متى ما خرج من عامر القرية وما اتصل بها من الخيام والبساتين فإنه في هذه الحالة قد دخل في مسمى المسافر، ومن دخل في مسمى المسافر حل له الترخص بهذه الرخص. وهذا هو أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن من أهل العلم من يجعل أحكام السفر متعلقة بالعزيمة الصادقة عليه حتى ولو لم ينتقل أو يتحرك. ونحن نقول لا، بل لا بد مع العزيمة من عمل، وهذا العمل هو مفارقة عامر البنيان. ولأن الأدلة الشرعية لا بد وأن تحمل على الحقائق اللغوية، والمسافر لغة هو من برز عن بلده، برز عن بلده بمعنى أنه أسفر عن البلد، عن البلد. فلا يسمى الإنسان لغة مسافرا بمجرد العزيمة حتى يسفر عن البلد بمعنى يخرج عنها.